بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه. قال الشيخ رحمه الله: باب صلاة المسافر. الصلاة صلاة لا تختلف، ولكن للمسافر أحكاما. هذه الأحكام تتعلق بالقصر والجمع بالنسبة للمسافر، وكذلك في الصوم الفطر. لذلك الشيخ عقد لهذا الأمر فصلا، فقال: إنما تقصر رباعية مؤداة في السفر الطويل. الصلاة تنقسم من حيث عدد ركعاتها إلى ثلاثة أقسام: ثنائية كالفجر، ورباعية كالظهر والعصر والعشاء، وثلاثية كالمغرب. أما الثنائية فلا تقصر، وأما الثلاثية كالمغرب لا تقصر. بقي عندنا الظهر والعصر والعشاء، وهذه هي الصلاة الرباعية، وإنما تفيد الحصر. فقال: إنما تقصر رباعية، أي صلاة رباعية، مؤداة في السفر الطويل. قد يكون على الإنسان قضاء في الحضر، ثم بعد ذلك سافر سفرا طويلا مباحا، ثم أراد أن يقضي في السفر الصلوات التي كانت عليه في الحضر، عند ذلك يقضيها تامة أم يقضيها مقصورة؟ الحقيقة وجبت عليه تامة، فيجب عليه أن يقضيها تامة. لذلك قال: إنما تقصر رباعية مؤداة، يعني كانت هذه الرباعية قد أداها المصلي في السفر الطويل. فإن تركها في السفر الطويل عند ذلك، تركها مقصورة لعذر ما، عند ذلك يحق له، إذا كانت صلاة السفر في السفر يحق له أن يقضيها مقصورة. أما إذا كانت صلاة السفر أراد أن يقضيها في الحضر، عليه أن يتمها. وصلاة الحضر إذا أراد أن يقضيها في السفر، عليه أن يتمها أيضا. وهنالك أصل يجمعنا مع بين صلاة المسافر بالنسبة للجمع، وما بين الصلاة في الحضر عند نزول المطر. فالجمع بالنسبة للسفر يكون على شكلين: جمع تقديم وجمع تأخير. أما بالنسبة للمطر فلا يكون إلا جمع تقديم فقط. وربنا سبحانه وتعالى امتن علينا وبين لنا: وإذا ضربتم في الأرض فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. ضربتم، سافرتم، وانتقلتم من مكان إلى آخر، ولكن الآية جعلت قيدا: إن خفتم. فسيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى يعني قال له يعلى بن أمية: إن الله تعالى يقول إن خفتم وقد أمن الناس. قال: عجبت مما تعجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. إذن سواء كان في حالة الأمن أو في حالة الخوف، فإن القصر جائز في صلاة المسافر. إنما تقصر رباعية مؤداة في السفر، كما قلنا فلا تقصر صلاة قد وجبت في الحضر ثم أراد بعد ذلك أن يقضيها، رباعية مؤداة لا مقضية في السفر الطويل. والسفر ينقسم إلى قسمين: سفر قصير وسفر طويل. أما حدود السفر الطويل والسفر القصير فسيأتي معنا. المهم، السفر ربما يسافر الإنسان من دمشق إلى ضواحي دمشق، أقل من مرحلتين. هذه المسافات التي يسافرها، نحن نعيش في دمشق، سافر إلى مضايا، إلى الزبداني، سافر إلى مثلا مناطق، إلى الكسوة، إلى هذه المناطق التي تحيط بدمشق، وهي ربما 10، 20، 30، 40 كيلومتر، 50 كيلومتر، كل هذه الأشياء تسمى سفرا قصيرا. هذا الذي فيه السفر القصير لا تقصر فيه الصلاة، وإنما يصلى فيه على الراحلة، على الراحلة في سيارته، على دابته، ماشيا يستطيع أن يصلي النوافل. قال: إنما تقصر رباعية مؤداة في السفر الطويل المباح، يخرج بذلك السفر الذي يكون غير مباح كسفر المعصية. ولذلك عندنا هنالك سفر واجب، السفر الواجب كسفر الحج الذي افترضه الله علينا، هنالك سفر مندوب كزيارة قبر نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، هنالك سفر مباح كالانتقال في البلاد للتجارات، هنالك سفر مكروه وهو أن يسافر الإنسان وحيدا دون أن يكون معه ركب يسافر معهم في هذه الحياة الدنيا، هنالك سفر يسمى سفر الهائم وهو الذي يركب دابته، سيارته، ومن ضجر يخرج من بيته لا يدري أين يتوجه. لذلك لا بد أن نذكر ما نوع هذا السفر. إذن قال: في السفر الطويل المباح لا فائتة الحضر، فإذا فاتته صلاة في الحضر أي قبل أن يسافر تذكر أنه لم يصلي ظهرا أو عصرا، وعدد هذه الركعات بالنسبة للفائتة 4 ركعات، وتذكرها في السفر. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. تذكرها في السفر، فكم يقضيها؟ كم يقضيها؟ يقضيها 4 ركعات، لأنها وجبت عليه في السفر. والإتمام في السفر جائز ليس محرم. والسيدة عائشة توجهت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله قصرت وأتممت، أو قالت قصرت وأتممت، يعني النبي قصر والسيدة عائشة هي قد أتمت هذه الصلاة، وأفطرت يا رسول الله يعني وصمت أنا، فكانت تبين له: أنت قد قصرت وأنا قد أتممت، وأنت قد أفطرت وأنا قد صمت. فقال: أحسنت يا عائشة. معنى ذلك لو كان هذا الأمر غير جائز لما قال لها هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنهم فيما رواه الإمام الترمذي يقول: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم منا المفطر ولا المفطر الصائم. هذه رخصة، فمن أراد أن يقبل رخصة الله عز وجل فليقبل، ومن أراد أن يأخذ بالعزيمة وأن يتمم هذه الصلاة فعليه أن يفعل هذا الأمر. لا فائتة الحضر، ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر دون الحضر. يسافر من دمشق مثلا إلى مكة المكرمة، وهذا السفر يحتاج إلى 2 مثلا اليوم، فإذا كان يسافر وبعد ذلك نام عن صلاته، هذه الصلاة التي نام عنها أو نسيها هي صلاة رباعية، ظهر، عصر، عشاء، وفاتته مقصورة وأراد أن يقضيها في السفر، فله الحق أن يقضيها مقصورة. هذا معنى ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر دون الحضر. بعد ذلك قال: ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها. الآن نحن نريد أن نتكلم عن بداية السفر، متى يسمى الإنسان مسافرا؟ من بيته في ركوبه الراحلة حتى يبعد عن أهله. متى؟ الفقهاء جعلوا لذلك كما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سافر من بلده، من بلدته، من البلاد كان يقيم فيها أو من بلده، يعني كيفما أردت، فأول سفره مجاوزة سوره. كان سابقا لكل بلدة من البلاد سور، ودمشق مثلا من البلاد التي كان يحيط فيها سور ولها أبواب سبعة، فإذا ما جاء الليل أغلقت هذه الأبواب وبقيت المزارع خلف هذا السور، أما في الداخل فكانوا يعيشون ويغلقون أبوابهم ليلا. في مجرد أن خرج من هذه الأبواب السبعة التي كانت لهذه المدينة معنى ذلك يحق له أن يغزو. أما اليوم فقد امتدت المدن، وربما لا نجد سورا لكثير من المدن، فماذا نفعل الآن في مجاوزة هذه البلدة؟ الحقيقة في هذه البلدة الآن عمارات، وهذه العمارات يعني يتصل بعضها ببعض، ولكننا نستطيع مثلا بلدة مثل دمشق نضرب عليها مثلا. عندما نريد أن نغادر دمشق مثلا من جهة المطار، من جهة المطار أول دوار المطار عند ذلك الآن انقطعت الأبنية، هل يحق لنا يعني بعد جامع بلال هنا هذه المنطقة هل يحق لنا أن نبدأ بالقصر؟ نعم، لو أخذنا من جهة أخرى ثم سلكنا بعد ذلك بعد أن خرجنا من في طريق لبنان مثلا، بعد أن سلكنا طريق الربوة عند ذلك خرجت دمشق، نعم نستقبل الآن قرى جديدة، دمار خارج دمشق، قدسية خارج دمشق، يعني المزة كانت عبارة عن قرية خارج دمشق، على حسب هذه الأمور. فإذا تجاوزنا هذه العمران ربما تستقبلنا بعد ذلك قرية إلى جوار دمشق، لا يهمنا الآن يعدونها من دمشق، لا يعدونها، هذه مسائل إدارية. دمشق انتهت، إذا انتهت دمشق فإننا نخرج منها. لكن هنالك أشياء ذكرها الفقهاء، قد يكون بدل هذه البلدة عبارة عن خيام لبدو، اجتمع 50 خيمة مع بعضهم البعض، 50 عائلة لكل عائلة خيمة، مضارب، هؤلاء ينتقلون من مكان إلى آخر، نزلوا حول الماء وحول العشب، أول واحد مثلا أبا فلان، أبا محمد في أول واحد، وأبا سعيد آخر مثلا خيمة. أراد أبو محمد أن يتوجه باتجاه مثلا خيمة أبي سعيد وبعد ذلك يسافر، إذا انطلق فمر على 50 خيمة وآخرها خيمة مين؟ أبي سعيد. بمجرد خطوة واحدة بعد خيمة أبي سعيد يستطيع أن يقف هنا وأن يقصر من الصلاة. عدد الخيام آخر خيمة كآخر عمارة موجودة في المدينة، لا يهمنا وجود أنهار، لا يهمنا وجود مساتين، لا يهمنا وجود مقابر، لا يهمنا يعني هلا في بعض المقابر ابتعدت، مثلا كانت مقبرة نوى في وسط نوى، الآن مقبرة نوى صارت تبعد عن نوى مسيرة في السيارة 10 دقائق، ما لنا علاقة في هذا. مجرد ما خرج من آخر عمارة موجودة في نوى مثلا بدأ لأهل نوى بدأ سفرهم. لذلك نحن نستطيع أن نقدر في كل بلدة، يعني نعرف حدود هذه البلدة، ولا يهمنا كما يقول بعض الناس والله رافقتكم السلامة دخلت مدينة دمشق، هذه أمور للمحافظة، والله زفت على مين؟ على أهل المدينة ولا على أهل مثلا المحافظة؟ هذه مسألة ما لنا علاقة بالنسبة للخدمات، نحن ننظر دائما إلى الأبنية التي تكون حول هذه المدينة. لذلك قال ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها، طبعا السور الذي يختص به، لو تعدد هذا السور كان في سور ضمن سور، يعني في منطقة كانت في دمشق فيها سورين بيقولوا لهلا الحارة بسموها ما بين السورين، المهم السور الثاني المتعدد لهذه البلدة. نعم، فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها، يعني هلا مثلا كان في دمشق لا يوجد عمارة سابقا، بعدين صاروا يقولوا في شاغور جواني وشاغور براني. ما معنى هذا؟ يعني الجواني هو ما كان داخل السور، والبراني ما عمر خارج السور. الإنسان يريد أن يخرج من تلك المنطقة، من السور أم من المنطقة التي سميت شاغور براني؟ لا، من المنطقة التي سميت شاغور براني، لأن العمارات قد اتصلت مع بعضها البعض. لذلك كان الفقهاء يقول كدور متلاصقة، فإذا كانت هذه الدور متلاصقة مع بعضها حتى ننتهي من آخر بلدة. فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الأصح. قلت الأصح لا يشترط، يعني هذه المسألة كيف نستطيع أن نوفق ما بين القولين، بين الصحيح وما بين مثلا الأصح في مسألتين؟ كيف يرجح الإمام النووي؟ إن كانت هذه العمارات منسوبة إلى البلد ومتصلة بها فالأولى مجاوزتها، وإن كانت هذه العمارات جاء بعض الوافدين إلينا، صار في حروب كذا فسكن بعض الناس وعمروا قرية إلى جوار بلدتنا، معنى ذلك انتهت قريتنا وابتدأت قريته، معنى ذلك في هذه الحالة عندما خرجنا من سورنا، عندما خرجنا من أبنيتنا بدأنا القصر. أما إذا كانت الأبنية لنا، نحن توسعنا في ذلك وصرنا كالبلدة الواحدة، عند ذلك ينبغي أن نتجاوز هذا المكان، وبهذا نكون قد جمعنا ما بين القولين معا. مسألة لها أحكام، من جملة أحكامها سيأتي معنا في المستقبل نقل الزكاة، فنحن ندفع الزكاة في بلدتنا، فهل يجوز أن ننتقل إلى هؤلاء الخارجين؟ إذا كانوا منا والجائز واحد، معنى ذلك في السفر كذلك ننتقل من عندهم. أما إذا كان لا يجوز النقل إليهم حتى ننتهي من بلدتنا، معنى ذلك عندما نغادر آخر بيت من بيوتنا نقصر في السفر. مسائل متعلقة ببعضها البعض، لا تنفك عن بعضها البعض على الإطلاق. نعم، لا يهمنا سور منهدم، سور معمور، آخر بلد، آخر، هذه كما قلت النسبة التي تتعلق فيه. قد يكون مزارع مع البلد، وبهالمزارع في كم بيت؟ ما لنا علاقة، ليست بيوت للسكن، هذه بيوت للمزارع، ما لنا علاقة فيها. قلت الأصح لا يشترط والله أعلم. فإن لم يكن سور فأوله مجاوزة العمران للخراب. إذا ما في سور عند ذلك يوجد عمران، العمران قد يكون هنالك بساتين في داخلها، يوجد أنهار في داخلها، كانت دمشق يفصل فيها 7 فروع لنهر البردة مع بعضها البعض، هل يضر وجود هذه الأنهار في داخل دمشق؟ لا، لا يضرها، وإن كانت تفصل أجزاء من بعضها البعض عن البعض الآخر، كل هذا لا يضر. إذن فإن لم يكن سور فأوله مجاوزة العمران للخراب، يعني أحيانا منحط ردم في تلك البلاد، نساوي مقابر في تلك البلاد، نساوي مزابل في تلك، كله خارج المدينة، هل يشترط مجاوزتها؟ لا، مجاوزة العمران فقط للخراب، حتى لو خرب جزء من المدينة وبعد ذلك تركنا، وبعد ذلك أردنا أن نقلب هذا الحي إلى حي جديد وليس فيه ساكن، لا يشترط أن نجاوز هذا المكان، صار هذا المكان خارج مدينة. فإن لم يكن سور فأوله مجاوزة العمران لا مجاوزة الخر. والبساتي، والقرية كبلدة، القرية مثل البلدة، يعني عبارة القرية عن بلدة صغيرة. المدينة قد تعود مثلا لنفترض والله 500,000 نسمة، بينما قرية ستعود 50,000 مثلا، إيه لا يهمنا، هذه بعدة أحياء وهذه بحي واحد، المهم أن نتجاوز هذه الأمور التي ذكرناها في البلدة تماما. نعم، القدة لقرية إلى جوار دمشق، ما لنا علاقة فيها، وإن كانت الآن مضمومة إلى دمشق، جوبر قرية إلى جوار دمشق، وإن كانت مع يعني حقيقة دارية قرية إلى جوار دمشق، عم يفصلها ولو بستان، يعني ما زال هنالك فصل ما بين هذه. والقرية كبلدة، هو أهل الأدام وأهل دارية يجب أن نازل عشاء مثلا، فما دام الأمر زين ينتقل ومن بلدة إلى بلدة أخرى، والقرية كبلدة وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة. إنسان من الأعراب يسكن من البدو يريد الآن أن يسافر، متى يبدأ في قصر السفر؟ بدا عندما يجاوز آخر خيمة، آخر الحلة التي تسمى بالنسبة للمكان الذي يحل فيه، سواء كانوا قد عمروا، ولا في بعض البدو ماذا استوطنوا فعمروا بيوت، هذه البيوت من آخر بيت عادوا كالقرية تماما بالنسبة لهم. وإذا رجع انتهى سفره. طيب من أين بدأ في القصر؟ قال بدأ من هذا المكان الذي انتهى فيه العمران. عندما تصل تماما في الخطوة التي ابتدأت بها، عندما تصل إليها في العودة انتهى سفره، فلا يحل بعدها أن تقصر. وهذه المسألة مسألة مهمة، سأعطيكم مثال على ذلك. سافر رجل من دمشق إلى حمص، في الطريق هو مسافر وفي حمص هو مسافر، قضى حاجته في يوم في أقل ثم عاد إلى دمشق. في الطريق أذن عليه المغرب، فأراد أن يؤخر المغرب إلى العشاء. قد يغفل بعض الناس حتى ولو كان طالب علم، عندما أخر المغرب في يعني جمع التأخير إلى العشاء، السيارة جاءت بسرعة ونزول بالتنايا، ما وجدنا نفسه إلا سيدخل إلى دمشق. لو دخل إلى دمشق فهل يحق له الآن أن يقصر وأن يجمع؟ لا يحق له. الحل في هذه المسألة، قلنا نقطة البداية، متى كانت نقطة البداية؟ نقول له. لذلك أحد الفقهاء ماذا فعل؟ يعني كان على سبيل التحديد شيخنا الشيخ حسين رحمة الله عليه، وكان معه علماء، قال نقف الآن قبل دخولنا إلى دمشق، ننزل نصلي المغرب والعشاء، نوينا قبل، وإلا لو دخلنا دمشق صارت المغرب في حقنا قضاء، ونحن لا نريد أن نصلي قضاء، نصليها أداء. حتى لو صليناها قضاء، قال الفقهاء هذا قضاء لا إثم فيه، هذا القضاء لا إثم فيه. مع ذلك أن الإنسان يبقى دائما متيقظا، تيقظا هاما لهذه المسألة، فأنه قبل أن إذا دخل كثير بتصير، مثلا إنسان جاء من العمرة هلأ بتصير كثيرا، وعندما جاء من العمرة فوجد نفسه أين واشتغل بالجوازات وكذا، وهو في الجوازات أذن ركب في السيارة، فانطلقت السيارة من درعا إلى دمشق تحتاج إلى ساعة. في الطريق أذن المغرب، في الشتاء الوقت ما بين المغرب والعشاء ساعة فدون مثلا، عند ذلك وصل إلى دمشق وقد ذهبت عنه صلاة المغرب، كان في سفر. لو نوى، لكن هذه النية ما استفاد منها، لو صلى خارج دمشق يعني في الكراجات، كراجات البلمانات مثلا، هذه خارج دمشق سواء كانت من جهة القدم أو من جهة الآبون، نفس الكراج خارج دمشق، له الحق أن يصلي وأن يجمع وأن يقصر. لكن لو دخل عند ذلك ماذا حدث؟ إذا جمع، إذا ترك فإنه يصلي المغرب قضاء ويتمم العشاء. هذا معنى، يعني أحببت أن آتي بهذه المسألة من أجل أن أوضح. وإذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء، المكان الذي بدأت بالقصر فيه المكان نفسه الذي تنتهي عن القصر عند العودة إلى بلده. الآن ولو نوى إقامة 4 أيام بموضع انقطع سفره بوصوله، قال أنا ذاهب من دمشق مثلا إلى منطقة معينة، هذه المنطقة التي أذهب إليها إلى حمص مثلا، ناوي أن أقيم السبت والأحد والاثنين والثلاثة 4 أيام، في أنا عندي أعمال ل4 أيام. بمجرد ما وصل إلى تلك المنطقة إلى حمص، فنقول له من الآن تقف عن القصر، ما نويت الإقامة صرت مقيما، والمقيم لا يقصر. لكن ننتبه متى دخل، قالوا بدو سبت واحد اثنين وثلاثة، متى دخل؟ إذا دخل يوم الجمعة، يوم الجمعة وتتمام يوم الجمعة هذا بسموه يوم الدخول، ويوم الأربعاء يوم خروج انتهى يوم الثلاثة كاملا يجلس هنا يوم. لا يحسب مسألة يوم الدخول ويوم الخروج ما لنا علاقة. أما لو كانوا أقل من ذلك فله الحق أن يقصر. لذلك قال الشيخ: ولو نوى إقامة 4 أيام بموضع انقطع سفره بوصوله، ولا يحسب منها يوم دخوله وخروجه على الصحيح. ولو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة، طالب من دمشق يدرس في جامعة اللاذقية أو في جامعة حلب محتمل، أو في حمص في جامعات والطلاب ينتقلون بين هذه الجامعات، قال أريد أن أذهب مثلا لأحصل أخذ نتيجتي أو لأرى مثلا مادة من المواد، فذهب إلى تلك البلدة. هو مسافر الآن، مسافر أراد أن يراجع، فقالوا له مثلا اليوم عطلة تأتي في الغد، ذهب الخميس جمعة السبت عطلة الأحد، والله الموظف المسؤول عن ذلك مأزون ليومين، فجاء الأحد والاثنين قال أوراقك غير منتهية سأقدمها إلى عميد الكلية بعد ذلك، وأخذ بعد ذلك عذر تلو العذر. كم له الحق الآن أن يقصر من الصلاة ما دام لو أخذ هذه الورقة التي يريدها لسافر مباشرة وعاد إلى بلده؟ في هذه الحالة ماذا قال الشيخ؟ ولو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة، أعطينا مثال الحاجة ورقة مثلا من هذه الجامعة يتوقعها كل وقت، قصر 18 يوما، بعد حتى يبلغ 18 يوما، وقيل 4، وفي قول أبدا، وقيل الخلاف في خائف القتال للتاجر ونحوه. المعتمد في المذهب هو أنه إذا كانت له حاجة يريد حصولها أن يقصر 18 يوما. هذه الأيام 18 غير يومي الدخول والخروج. لذلك البعض ربما ترى في بعض الكتب 19، في بعض الكتب 20. ما معنى ذلك؟ أنهم أدخلوا مثلا كان في بداية اليوم فلم يدخل يوم الدخول، بقي عليه يوم الخروج، يعني التعداد يختلف باختلاف الأحوال. المهم ينتظر 18 يوما. في قول يقصر 4 أيام على الأصل يعني لا يتمم، وفي قول يقصر أبدا، لكن المفتى به ما هو؟ أن يقصر 18 يوما. يعني من نظر إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر نظرة فقهية، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على 18 يوما، لكن قضيت حاجته. يا ترى لو زاد على 8 يبدأ يتم القصر؟ هذا مسألة تفقه الآن. فإذا زاد معنى ذلك لو زاد هذا الأمر بالنسبة لرسول الله لقصر. أهؤلاء قالوا يمكن أن يقصر أبدا، وبعضهم قال لا، هذه مسألة تشريعية، النبي وقف عند 18، نحن نقف عند 18. وقيل الخلاف في خائف القتال للتاجر، يعني يا ترى هل هذه تقاس بمقدار النص تماما؟ يعني حاصرنا بلد 18 يوم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك فتحت هذه البلدة أو استسلمت أو عاد الجنود إلى غير ذلك، هذا بالنسبة للمقاتل يفعله، أما التاجر فله 4 أيام. أم هل يقاس التاجر على الذي يريد حاجة والطالب وكل هؤلاء الناس على خائف القتال؟ من الممكن أن يقاسوا عليه. وقيل الخلاف في يعني في الزيادة على 4 في خائف القتال للتاجر ونحوه. والله واحد ذهب ليسأل عن بعض المسائل الفقهية في بلدة ما، وأخذ يسأل ولم تنتهي حاجته خلال 18 يوما، فهل يقصر من الصلاة؟ سؤال. إذا قسناه على الخائف في القتال يقصر، وإذا قلنا لا يقصر. ولو علم بقاءها مدة طويلة فلا قصر على المذهب. قاعد هيك عم يدرس عند أحد المشايخ حتى يأخذ الإجازة في علم العربية أو في علم الفقه، قد يستمر ذلك سنين، فهل يقصر؟ لا، هذا حاجة يريد توقعها في كل لحظة من اللحظات، لذلك فلا قصر له على المذهب، لأنه صار كهيئة الساكنين والمستقرين والمقيمين، والمقيم لا يقصر في الصلاة، بينما الذي يستوفز مثل واحد عم يطالع في حجز بالمطار قالوا له بكرة، ثاني يوم حطوني على الاحتياط، ثالث يوم حطوني على، هذا حقيقة شكله شكل مسافر لا شكل مقيم. بعد ذلك قال الشيخ فصل: وطويل السفر 48 ميلا هاشميا. الحمد لله.